نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، هذه الترجمة: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر. لأن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ركن من أركان الإيمان به، إذ إن الإيمان به جل في علاه يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. فمن جحد شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد كفر، لأن الإيمان بالأسماء والصفات ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. قد ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، دليلا على ذلك، دليلا على أن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته كفر. قال: وهم يكفرون بالرحمن، فسمى الله جل وعلا جحد المشركين كفار قريش لاسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وكان جحدهم على وجه العناد، سماه الله جل وعلا كفرا. وهذا الجحد كما أشار الشارح رحمه الله على وجه العناد، عنادا، ليس جحدا عن عدم معرفة. فهم يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، يعرفون ذلك، يعرفون أن من أسماء الله الرحمن، ولكن جحدوا على وجه العناد، جحدوا على وجه العناد. ولهذا الكفر أنواع، منها كفر العناد، يعني يكون يعرف الحق ولكن يعاند فيرفض أو يجحد أو لا يقبل أو لا ينقاد، فكان كفرهم باسم الله تبارك وتعالى الرحمن عنادا، ليس عن عدم معرفة منهم بهذا الاسم، بل هم يعرفون هذا الاسم، ويأتي في أحاديثهم وأشعارهم يذكرونه اسما لله تبارك وتعالى، ولكنهم جحدوه عنادا، فسمى الله تبارك وتعالى هذا الجحد كفرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. كفرهم أي كفروا الجهمية. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. أي أن الجهمية كان تعطيلهم لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة، ولهذا قال السلف رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد ردا على هؤلاء، قالوا لا يقاس جل وعلا بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا نظير، كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. فالله لا مثيل له ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا كفو، تنزه وتقدس وتعالى عن ذلك جل في علاه. والجهمية بنوا عقيدتهم الباطلة على القياس الفاسد، قياس الله تبارك وتعالى بخلقه، بأن شبهوا أولا، لأن تعطيلهم قائم على التشبيه، شبهوا أولا الرب العظيم المنزه بالمخلوق الضعيف الناقص، ثم أرادوا الفرار من هذا التشبيه فجحدوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فكان جحدهم لأسماء الله وصفاته مبنيا على تشبيهه أولا بمخلوقاته وقياسه تبارك وتعالى بمخلوقاته. والقاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يعد لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، ومثله العكس، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق بضعفه ونقصه، فما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. ولما اعتقدوا أي الجهمية ذلك، أي جعل ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها الخالق، وهذا قياس فاسد بنوا عليه عقيدتهم، لما اعتقدوا ذلك لجأوا إلى التعطيل فرارا من هذا التشبيه الذي اعتقدوه، فالجهمية مشبهة أولا ثم معطلة ثانيا ثم مشبهة ثالثا، لأن تعطيل الجهمية محفوف بتشبيهين، شبهوا أولا فعطلوا، ولما عطلوا كان تعطيلهم أيضا مفضيا إلى التشبيه،

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة شيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. النمري بتحريك الميم مفتوحة. قال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري، قالوا أن النمري نسبة إلى النمر بكسر الميم، لكن عند النسبة يقال النمري. نعم. قال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري، قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مثله ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من رجل يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، وبمعنى أثر علي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. نعم، وأيضا قد يعني استدل بهذا الأثر عن علي أن بعض الناس إذا حدثوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تبلغه عقولهم قد يعظمون ذلك ويستنكرونه، فمقتضى ذلك ألا يحدثوا به لأن عقولهم لا تبلغهم، لكنه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بترك التحديث به، وإنما المراد التدرج، تدرج بهم في مسائل العلم بحسب ما تبلغه أفهامهم وتتمكن من فهمه عقولهم، فيتدرج ويعلم الناس صغار مسائل العلم وما تبلغه عقولهم، ثم يتدرج بهم شيئا فشيئا في مسائل العلم. ولهذا يدخل في عموم هذا النهي أن بعض طلاب العلم يترك بدايات العلم ثم يذهب في بعض دقائق العلم في تنقيبا وبحثا مما هو دون مرحلته، فالتدرج في التلقي وكذلك التدرج في تعليم الناس هو المطلوب هو الذي تتحقق به الفائدة. وكذلك يدخل في هذا المعنى إبعاد الناس عن الكتب المفيدة التي تحمل في طياتها شبهات أو معاني غير صحيحة. قد تكون بعض الكتب فيها فوائد، قد تكون بعض الكتب فيها فوائد ولكنها فيها من الشبهات أو بعض المعاني الفاسدة والتقريرات الباطلة والمخالفة، فهذا أيضا مما يجتنب ويحذر منه حفاظا على أفهام الناس وعقولهم من أن تدخل عليهم الشبهات وما لا أصل له في شرع الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم لا يحب أن يقرأ على الناس بالمبني لما لم يسمى فاعله. نعم. الله لي. قال: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. نعم. وفيها أي هذه الكتب المنعش والمرعش والتبصرة ومثلها أيضا سيد الخاطر له، فيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، مما لا ينبغي اعتقاده يعني مما هو على طريقة المتكلمين، مما هو على طريقة المتكلمين. وبعض أهل العلم كتبوا يعني بعض الكتابات في بيان ما في بعض كتبه أو مؤلفاته من هذه الأمور. من ذلك الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه له نقد في أحد المجاميع، له نقد على كتاب صيد الخاطر، على كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. والكتاب فيه فوائد ومواعظ ومعاني مؤثرة، فإذا قرأها العامي أو طالب العلم المبتدئ أو نحو ذلك ربما دخلت عليه بعض تلك الأمور التي هي فاسدة في باب الاعتقاد أو فيها ضرب من ضروب البدع، فتدخل على الإنسان بسبب قراءته لهذه الكتب. ولهذا كان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينهى عن أن تقرأ مثل هذه الكتب، ويوصي رحمة الله عليه بأن يقرأ عليهم ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، أي من الكتب المحققة السليمة القائمة على الكتاب والسنة البعيدة عن تلك المحتويات الفاسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. قد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. قال: لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. لماذا؟ لأن القاص هدفه التأثير في من عنده، هدفه أن يؤثر في من عنده كيفما اتفق، كيفما كانت طريقة هذا التأثير، فهدفه أن يؤثر في من عنده. ولهذا يأتي بالغرائب ويتساهل في النقول، وربما يزيد يعني القصة مثلا يجدها مروية في سطرين فيجعلها في صفحتين من الزيادات التي يضيفها والحواشي التي يجعلها جزء من القصة من باب التأثير في من عنده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكذب الناس القصاص والسؤال، أكذب الناس القصاص والسؤال. السؤال أي الذين يتعرضون للناس طلبا للحاجة والمال، فكثير منهم يتزيد في ذكر مصيبته أو مشكلته أو مرضه أو فقره أو نحو ذلك من باب التأثير على الناس من أجل أن يعطوه، فيقول رحمة الله عليه: أكذب الناس القصاص والسؤال، القصاص والسؤال. وفي زماننا هذا بلغ الكذب ذروة عند الممثلين، ونهي السلف عن القصاص ينطبق على الممثلين بل حالهم أشد،